بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الاعتكاف. هذا الفصل سنختم به كتاب الصيام، وإنما وضعه المصنف هنا لأن المسلم يعتكف في آخر رمضان، فلذلك ناسب أن يضع المصنف هذا الفصل في آخر كتاب الصيام. الاعتكاف في اللغة العربية هو لزوم الشيء. لما تقول أنا معتكف على هذا الكتاب يعني ملازم له. ولفظة الاعتكاف وردت في القرآن الكريم في قصة بني إسرائيل مع العجل، نعم، وفي أكثر من موضع. طيب، قال: واصطلاحا، يعني شرعا في اصطلاح الفقهاء، لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف. أن تلازم المسجد يعني تمكث فيه، والغرض من هذا المكث أو من هذا اللزوم هو طاعة الله عز وجل، يعني أن تتقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات من صلاة وذكر وتسبيح وتهليل إلى غير ذلك. إذا مكث الإنسان في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل فهذا يقال له اعتكاف. حكمه مسألة. ما حكم الاعتكاف؟ قال: والاعتكاف سنة، يعني ليس واجبا، كل وقت، يعني ليس خاصا برمضان، تستطيع تعتكف في أي وقت وفي أي يوم من أيام السنة، ولكنه يتأكد في رمضان كما سيأتي، وهذا إجماعا لا خلاف فيه لفعله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس يظن أن الاعتكاف لا يكون إلا في رمضان، لا، ممكن تعتكف في غير رمضان، هو سنة في كل وقت. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف وداوم على ذلك. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، يعني لم يترك هذا إلى أن لقي الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. طيب، ماذا نستفيد من جملة ثم اعتكف أزواجه من بعده؟ رواه الشيخان. ماذا نستفيد من هذه الجملة ثم اعتكف أزواجه من بعده؟ نستفيد منها أن هذه الشريعة، شريعة الاعتكاف، لم تنسخ، وإنما استمرت إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أنها لم تنسخ أن الصحابة من بعده قد اعتكفوا، ممن اعتكف زوجاته، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكفنا، فدل هذا على أن الاعتكاف لم ينسخ ولم يتغير حكمه، وأنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا خاصا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم. فرع الاعتكاف له وقتان: الأول وقت استحباب مطلق، وذلك كل وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان كما تقدم، واعتكف في شوال كما في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأول من شوال. نعم، هو ضبطها عندكم الأول، يعني أنا أعرفه الأول، يعني راجعوا هذه اللفظة الأول أو الأول، لا لست متأكدا منه، المهم هو ضبطها عندكم هكذا: في العشر الأول من شوال. طيب، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الوقت استحباب مطلق. الثاني وقت استحباب مؤكد، وذلك في رمضان، فهو آكد من غيره إجماعا، وآكده آكد رمضان عشره الأخير، يعني أنت تستطيع أن تعتكف في كل رمضان، يستحب لك أن تعتكف في أي يوم من رمضان من أوله إلى آخره، لكن لو قلت لنا أي رمضان آكد سنقول لك عشره الأخير للحديث السابق. مسألة: ويجب اعتكاف بنذر. الآن أراد أن يبين لك، بعد أن بين لك أن الاعتكاف مستحب، فقد يسأل سائل: هل يمكن أن يكون الاعتكاف واجبا؟ الجواب: نعم، ممكن أن يصبح الاعتكاف واجبا عليك. متى يصبح الاعتكاف واجبا عليك؟ نقول: إذا نذرت ذلك. ما معنى النذر؟ تقدم معنا، وقد قلت لكم إن له في كتب الفقه بابا خاصا، باب الأيمان والنذور، وهذا الباب ليس موجودا في هذا الكتاب، لأن هذا الكتاب يتكلم فقط عن ربع العبادات، والفقهاء لا يدخلون النذور من ضمن ربع العبادات. طيب، فتدرسونها إن شاء الله في زاد المستقنع أو في كتاب دليل الطالب مثلا. ما هو النذر؟ النذر مثاله أن تقول لله علي إن نجحت في الجامعة أن أصوم 3 أيام، لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق 100 ريال، لله علي إن تم لي هذا الأمر أن أعتكف كذا وكذا من الأيام. الآن الإنسان إذا نذر أن يعتكف، ما حكم الاعتكاف في حقه؟ مثلا إنسان قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أعتكف 10 أيام وشفى الله مريضه، ما حكم الاعتكاف في حقه؟ واجب، يجب عليه أن يعتكف 10 أيام، مدام نذرت 10 أيام فاعتكف 10 أيام. إذا الاعتكاف هنا أصبح انتقل من كونه مستحبا إلى كونه ماذا؟ واجبا. إذا نقول الأصل في الاعتكاف أنه مستحب، ولا يجب على الإنسان أن يعتكف إلا إذا نذره، فإن نذره صار في حقه واجبا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، والاعتكاف طاعة أم معصية؟ طاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ فليطعه، وقوله فليطعه أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن يجب عليه أن يفي بنذره وأن يعتكف، فإن لم يفعل يأثم بهذا. طيب، طبعا هناك تفاصيل وهناك كفارة، يعني ليس هذا محلها الآن. طيب، إذا يعني قصدي أنه إذا ترك الاعتكاف المنذور دون عذر. طيب، مسألة وشرط له أي لصحة الاعتكاف شروط. الأول نية، فلا يصح اعتكافه بغير نية. يعني إنسان دخل المسجد وجلس فيه يوما ويومين وثلاثا لكن لم ينوي الاعتكاف، هل يؤجر أجر الاعتكاف؟ لا، لحديث إنما الأعمال بالنيات. الثاني أن يكون مسلما، فالكافر لا يجوز له أن يعتكف. الثالث أن يكون عاقلا، المجنون لا يعتكف. الرابع أن يكون مميزا، فالصبي دون التمييز هذا لا تصح منه العبادة إلا الحج والعمرة، وهذا سيأتي إن شاء الله. الخامس عدم ما يوجب الغسل، يعني لا يكون متلبسا بجنابة أو بحيض أو بنفاس، هذا بالنسبة للمرأة، فهؤلاء الحائض والجنب والنفساء يحرم عليهم اللبث في المسجد. والاعتكاف عبارة عن أيش يا إخوان؟ عبارة عن لبث في المسجد. فإذا كان المعتكف جنبا أو حائضا أو نفساء، كيف سيمكث في المسجد؟ تعارضا، واضح؟ لا يجتمعان. فمن شروط الاعتكاف أن يكون الإنسان غير متلبس بشيء يوجب عليه الغسل، يعني ليس متلبسا بحدث أكبر كالجنابة وكالحيض وكالنفاس. السادس كونه الاعتكاف بمسجد، أكيد ما تستطيع تعتكف في بيتك أو تعتكف في مصلى، انتبهوا لهذا. بعض الناس مثلا يعتكف في مصلى، وأنتم تعرفون هناك فرق بين المصلى وبين المسجد. المسجد هو الذي تقام فيه الفروض الخمس، طيب، وأوقف وقفا ليكون مسجدا وتقام فيه الفروض الخمس. طيب، هناك يعني ضوابط تناولها العلماء يعني بالتفصيل في كتب الفقه، لكن من الفروق بين المسجد وبين المصلى أن المسجد تقام فيه الفروض الخمس، وعادة يكون له إمام راتب. أما المصلى فلا تقام فيه جميع الفروض، وإنما تقام فيه بعض الفروض، طيب، وأيضا غالبا يكون ليس له إمام راتب، تمام. المهم أن أنتم تعرفون الفرق بين المصلى والمسجد، يجب أن يكون الاعتكاف في المسجد، لا يجوز أن تعتكف في المصلى، ولا يجوز أن تعتكف في البيت، ولا يجوز أن تعتكف في قاعة من القاعات، لابد أن يكون مسجدا. وهذا مهم للأخوة الذين يعيشون في الدول غير الإسلامية. طيب، أحيانا يصلون التراويح أو يصلون يعني صلواتهم في أماكن ليست مساجد، وإنما هو قاعة استأجروها، طيب، قاعة يستأجرونها بأجرة ويصلون فيها، فهذا هل يصح فيه الاعتكاف؟ لا، مذهب عندنا لابد أن يكون مسجدا. طيب، قال كونه الاعتكاف بمسجد سواء كان رجلا أو امرأة، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويزاد شرط سابع في حق من تلزمه الجماعة، وهو المسلم الذكر الحر القادر، أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، إن أتى عليه صلاة، لأن الاعتكاف غيره يفضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الإنسان المسلم الذكر الحر القادر ألا تجب عليه الجماعة؟ الجواب بلى. تقدم معنا في كتاب الصلاة أن صلاة الجماعة واجب على كل مسلم ذكر حر قادر. طيب، يجب عليه أن يصلي الفرض جماعة سواء في المسجد أو في غير المسجد، هذا مذهب الحنابلة. الآن هو يقول لك يشترط لهذا المسلم الذكر الحر القادر الذي يريد أن يعتكف في مسجد ما، يشترط أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الجماعة، مما تقام فيه الجماعة، لأنه إن كان هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة فهو سيضطر إلى أحد أمرين: إما أنه سيعتكف في هذا المكان وبالتالي ستفوته الجماعة والجماعة في حقه واجبة، وهذا المسجد لا تقام فيه الجماعة، يعني نفترض مثلا أن الإمام يصلي فيه وحده، طيب، أو هذا المعتكف يصلي فيه وحده. طيب، أو أنه مسجد مهجور مثلا، المهم لنفترض هذا، أن هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة، هو مسجد، هو أوقف ليكون مسجدا ثم بعد ذلك أصبحت لا تقام فيه الجماعة لأي سبب كان، هل يصح الاعتكاف فيه؟ لا، لأنه سيؤدي إما إلى أن تترك الجماعة، وترك الجماعة في حقك لا يجوز لأنه يجب عليك أن تحصل الجماعة، أو سيؤدي إلى أن تعتكف أنت في هذا المكان ثم إذا جاء وقت الجماعة ذهبت إلى مسجد آخر، وإذا ذهبت إلى مسجد آخر تكون قد خرجت من معتكفك. وهل يجوز للإنسان أن يخرج من معتكفه هكذا كثيرا، يعني 5 مرات في اليوم يخرج من معتكفه مع أنه قادر على أن يجنب نفسه أن يفعل هذا؟ فلذلك نقول لا يجوز أن تعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. إذن هذه صارت ماذا؟ صارت الشروط 7. قال: أما من لا تلزمه الجماعة مثل المرأة والإنسان المعذور وهو العاجز مثلا، ومن لا يتخلل اعتكافه صلاة مثل إنسان يريد أن يعتكف من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، بين الفجر والظهر لا يوجد صلاة فهو اعتكف فقط هذه المدة، هل يوجد صلاة بينهما؟ لا. هل يصح الاعتكاف؟ نعم. لماذا؟ لأنه لا توجد جماعة ولن يحتاج أن يخرج من معتكفه، فحينئذ لا يلزم ذلك، يعني لا يلزم أن يكون هذا المسجد مما تقام فيه الجماعة. واضح هذا؟ أما المرأة هل يجب عليها أن تقيم الجماعة؟ لا، فلو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة عادي لا يضرها، بل لو أقيمت الجماعة وهي موجودة لا يجب عليها أن تنخرط معهم. واضح؟ طيب، فرع: ومن المسجد. الآن لما بين لك أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، أراد أن يبين لك ما هو المسجد أصلا، أو بعبارة أخرى ما هي حدود المسجد، وهذا يسأل عنه كثيرا ويشكل، لأن نحن نعرف المسجد هو المكان الذي نصلي فيه. طيب، ماذا عن أروقة المسجد؟ ماذا عن ساحة المسجد؟ ماذا عن سطح المسجد؟ ماذا عن منارة المسجد؟ كل هذا هل يدخل في حكم المسجد أم لا؟ بين ذلك فقال: فرع، ومن المسجد في أحكامه، أي مما يدخل في حكم المسجد فيحكم عليه بأنه مسجد، ما يلي: 1، ما زيد فيه، أي في المسجد التوسع، يعني أي شيء يوسع، أي شيء يزاد على المسجد فهو من المسجد. واضح؟ أي شيء يزاد على المسجد فهو من المسجد. فلو فرضنا أن هذا المسجد مساحته يعني مثلا 300 أو 400 في 400 مثلا أي شيء، ثم زيد بعد ذلك فيه أمتارا، فما زيد فيه هذا صار أيضا مسجدا. هذا هو المذهب، واختاره ابن تيمية لعموم الأحاديث، ولأن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما تعرفون في التاريخ المسجد النبوي كان الأمراء والخلفاء يزيدون فيه ويوسعونه، فكل توسعة جديدة تدخل في حكم المسجد. خلاص، يعني لم يقل يعني الفقهاء بأن المسجد النبوي هو فقط الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، بل رأيناهم اعتبروا التوسع التي زادها الخلفاء بعد ذلك وزادها الملوك والأمراء، رأينا الناس ورأينا العلماء يتعاملون معه على أنه جزء من المسجد، على أنه جزء من المسجد. طيب، قال: ومنه أي المسجد ظهره، ظهر المسجد يعني سطحه، هذا يدخل في عموم المسجد لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. الثالث: ومن المسجد رحبته المحوطة به، لأنها منه وتابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد. نعم. الرابع: ومن المسجد منارته التي يؤذن عليها، التي هي في المسجد، وإن لم يكن بابها فيه. المنارة التي يؤذن عليها خصوصا يعني سابقا، التي هي في المسجد حتى وإن لم يكن بابها فيه، أو وفي بعض يعني كتب الحنابلة الواو بدال أو، وكانت المنارة خارج المسجد وبابها فيه، أي المسجد، لمنع الجنوب منها. طيب، فإن كانت المنارة خارجه وبابها خارج منه لم تكن من المسجد. طيب، يعني هذا يعني في هذا الزمن قد تكون الحاجة إليه يعني أقل. طيب، مسألة: من نذر الاعتكاف. تقدم معنا قبل قليل أن الإنسان إذا نذر الاعتكاف فإنه يصبح في حقه واجبا. سنتكلم عن هذه المسألة، وسنتكلم أيضا عن مسألة إذا نذر الإنسان الصلاة في مسجد من المساجد. إذا نقول: من نذر الاعتكاف أو نذر الصلاة في مسجد من المساجد، يعني قال لله علي إن حصل لي كذا أن أعتكف، أو قال لله علي إن حصل لي كذا أن أصلي في مسجد من المساجد، هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون النذر في غير المساجد الثلاثة. ما هي المساجد الثلاثة؟ مسجد الحرام، مسجد النبوي، والمسجد الأقصى. فنذر هو أن يعتكف. طيب، نذر هو أن يعتكف في غير المساجد الثلاثة، يعني مثلا نذر أن يعتكف في مسجد الحي، فهذا ما حكمه؟ يقول: فله فعله، أي فعل الاعتكاف المنذور أو الصلاة المنذورة في غيره، أي في غير المسجد المنذور من سائر المساجد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا الإنسان قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أعتكف في مسجد الحي، فشفى الله مريضه، تمام؟ الآن جاء يريد أن يطبق النذر، هل يجب عليه أن يفي بالنذر؟ نعم، يجب عليه أن يفي بالنذر. هو ماذا نذر؟ نذر إما أن يعتكف مثلا، أو نذر أن يصلي. قال لله علي إن شفى الله مريضي سأعتكف، أو قال لله علي إن شفى الله مريضي سأصلي. ستصلي أين؟ في مسجد الحارة. وستعتكف أين؟ في مسجد الحارة أو في مسجد الحي. السؤال الآن: ماذا لو بدا له أو أراد أن يعتكف في مسجد آخر؟ هو سيعتكف، ولكن ليس في المسجد الذي حدده هو، سيعتكف في مسجد لحي آخر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لا فرق شرعا بين هذا المسجد وهذا المسجد. ما الفرق بين مسجد حيكم ومسجد حينا شرعا؟ هل هناك فرق؟ كلها بيوت الله وكلها مساجد الله، صح ولا لا؟ فإن اعتكف هنا جاز، وإن اعتكف هناك جاز، المهم أن يفي بنذره، سواء في مسجد حينا أو في مسجد حيكم، هذا لا يهم، المهم أن يفي بالنذر. نذر أن يعتكف يجب أن يعتكف، نذر أن يصلي يجب أن يصلي. أما تحديده للمسجد فلا قيمة له، لا يلتفت إليه. واضح؟ طيب، إذن قال: فله فعله، أي فعل الاعتكاف المنذور أو الصلاة المنذورة في غيره، أي في غير المسجد المنذور من سائر المساجد، ولا يلزمه فعل النذر في المسجد الذي عينه. لا يجب عليه أن يفي بنذره في المسجد الذي حدده هو. لو قال: أنا إذا شفى الله مريضي سأعتكف في مسجد أبي بكر الصديق أو في مسجد عمر بن الخطاب، طيب نفترض أن هذا اسم المسجد، طيب لا يجب عليه أن يفعل هذا في هذين المسجدين، يجوز له أن يعتكف في أي مسجد في الكرة الأرضية. واضح؟ لا يلزمه فعل النذر في المسجد الذي عينه. طيب هل عليه كفارة؟ لا، لا كفارة عليه، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. نعم. فلو تعين غيرها بتعيينه لزمه المضي إليه واحتاج لشد الرحال إليه وهو محرم. يعني لو هو مثلا الآن في قطر وقال: لله علي، إن حصل لي كذا أن أعتكف في مسجد في أمريكا مثلا، طيب شفى الله مريضه أو حصل له المطلوب، ماذا سيحتاج؟ سيحتاج أن يسافر إلى هذا المسجد الذي في أمريكا ليصلي فيه. هل هذا يجوز؟ هل يجوز شد الرحل إلى مسجد غير المساجد الثلاثة؟ لا يجوز. فلذلك قال الفقهاء: لا يجب عليه أن يفي بنذره في المسجد الذي حدده. إن أراد أن يفي بنذره في المسجد الذي حدده دون شد الرحل فلا بأس، لكن إن ترتب على ذلك شد الرحل فلا يجوز. على كل حال هو غير ملزم بأن يفعل ذلك في المسجد الذي حدده. طيب الحالة الثانية: أن يكون نذره في أحدها، أي أحد المساجد الثلاثة. الآن الحكم سيختلف. إنسان قال: إذا نجحت في اختبارات لله علي، إذا نجحت في اختبارات الجامعة أن أعتكف أو أن أصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، نسأل الله أن يحرره. تمام. لو قال هذا ما الحكم؟ قال: أن يكون نذره في أحدها، أي أحد المساجد الثلاثة. الجواب: الحكم فله فعله فيه، أي في الذي نذر أن يعتكف أو يصلي فيه. تمام. يعني هو نذر أن يصلي في المسجد النبوي، له أن يصلي في المسجد النبوي. نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، له أن يعتكف في المسجد الأقصى. نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فله أن يعتكف في المسجد الحرام، حتى لو أدى إلى شد الرحل، حتى لو أدى إلى شد الرحل للنص السابق. تمام. قال: وفي المسجد الأفضل منه، أي الأفضل من المسجد الذي نذر فيه الصلاة أو الاعتكاف. مثال: هو قال: لله علي، إن نجحت في الامتحانات أن أعتكف في المسجد النبوي. نجح في الامتحانات، لما نجح في الامتحانات أراد أن يفي بنذره، ماذا فعل؟ قال: أريد أن أذهب وأفي بنذري في المسجد الحرام في مكة. يعني هو الآن إيش؟ انتقل إلى مسجد أفضل، لأن أيهما أفضل؟ مسجد النبوي أم مسجد الحرام؟ مسجد الحرام. هو أين اعتكف؟ هو أين نذر؟ عفوا، أين نذر أن يعتكف؟ نذر أن يعتكف في المسجد النبوي. لما جاء ينفذ النذر بدا له وقرر أن يعتكف في المسجد الحرام الذي هو أفضل من المسجد الذي اختاره هو. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. واضح؟ يجوز. إذن إذا اختار نفس المسجد يجوز، إذا اختار مسجدا أفضل منه يجوز. هذا بالنسبة للمساجد الثلاثة. طيب مثال آخر: لو نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى ثم قرر لما جاء ينفذ هذا النذر اعتكف في المسجد النبوي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. من باب أولى: لو اعتكف في المسجد الحرام، مسجد مكة، يجوز. واضح؟ إذا أن ينتقل إلى مسجد أفضل فهذا جائز، أي الأفضل من المسجد الذي نذر فيه الصلاة أو الاعتكاف، سواء نذر أن يصلي أو نذر أن يعتكف، لا فرق. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. هذا نذر عجيب. يعني يقول هذا الرجل: أنا نذرت لله أن الله عز وجل إن فتح عليك هذا البلد مكة، فشكرا لله سأصلي ركعتين في مسجد الأقصى، في مسجد المقدس، في بيت المقدس، مع أنها في ذاك الوقت لم تكن مفتوحة، لم تكن قد فتحت بالإسلام. فقال له المسلم: صلها هنا. لماذا؟ لأن المسلم يعلم أن مكة أفضل. قال: صلها هنا. ثم عاد عليه فقال: صلها هنا. ثم عاد عليه فقال: شأنك إذن، يعني كما تحب. هو أعطاه الخيار الآخر الذي هو أسهل وأيسر دون أن تحتاج إلى أن تسافر. لكن الرجل مصر يريد أن يفي بنذره، حاول مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات دون جدوى، فقال له شأنك إذن، يعني كما تحب على هواك، رواه أحمد. فرع وأفضل، ما هي أفضل أفضل الترتيب في هذه الثلاثة، ترتيب الأفضلية؟ قال وأفضلها هي أفضل المساجد المسجد الحرام، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، رواه أحمد. ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر السابق، ثم يليهما المسجد الأقصى، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مئة ألف صلاة، وفي مسجدي ألف صلاة، وفي مسجدي بيت المقدس 500 صلاة، رواه البزار وحسنه. نعم، قال شيخ الإسلام وأما في مسجد الأقصى فقد روي أنها بخمسين صلاة وقيل بخمسمائة صلاة وهو أشبه. مسألة الآن سيتكلم عن أحكام الخروج من المسجد أثناء الاعتكاف، متى يبطل متى لا يبطل ونحو ذلك، سنتكلم عنه إن شاء الله. قال مسألة الخروج من المسجد مبطل للاعتكاف في الجملة، لأنه ترك لركن الاعتكاف، يعني فكرة الاعتكاف أصلا قائمة على أنك تلبث في وتمكث في المسجد، فإذا خرجت منه هذا ينافي الاعتكاف، والاعتكاف هو اللبث في المسجد كما تقدم. وخروج المعتكف من المسجد لا يخلو من حالين، الأولى أن يكون اعتكافه بغير نذر. إذا كان الاعتكاف يا أخوان بغير نذر، هل هو سنة أم واجب؟ سنة، فلذلك الحكم فيه سيختلف. أما إذا كان الاعتكاف لأجل النذر، ما حكم الاعتكاف لنذر؟ واجب، فالحكم سيختلف، تمام؟ لذلك المصنف فرق بينهما، قال إذا كان اعتكافه بغير نذر مثل اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، هذا يجوز له فله الخروج ولو من غير عذر، لأن لبثه فيه غير مستحب، لكن إذا خرج طبعا يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف، لكن لو أراد مثلا أن يقطع اعتكافه له ذلك، له ذلك. الثاني أن تكون اعتكافه بنذر، والوفاء باعتكاف النذر قلت لكم واجب، هذا لا يخلو من حالين، أن يكون خروجه لعذر فلا شيء عليه لأجل العذر، ويلزمه الرجوع عند زوال العذر، فإن أخر الرجوع إلى معتكفه مع إمكانه فسد اعتكافه لارتكاب المفسد. إذن إذا كان هناك عذر ملح، طيب عذر يعني قوي اضطره إلى أن يخرج، فيجوز له أن يخرج، إذا انتهى هذا العذر يرجع مباشرة. الثاني أن يكون خروجه لغير عذر، وأشار إليه بقوله ومن اعتكف اعتكافا منذورا يعني واجبا، فلا يجوز له الخروج لشروعه في الواجب وهو النذر، لأنه هو شرع في تنفيذ هذا الواجب، فلا يجوز له أن يقطعه، لابد أن يكمله. فرع لا يخلو الاعتكاف المنذور من أمرين، الأول أن ينذر اعتكافا متتابعا بلفظه أو بنيته، اعتكافا متتابعا يعني أن ينذر أنه إن حصل كذا سأعتكف ستة أيام متتابعات، سواء نطق بكلمة متتابعات طيب أو نواها في قلبه، هذا اعتكاف متتابع، فيجب عليه التتابع، يجب عليه أن يصوم هذه الست وراء بعض متتابعة، فيجب عليه التتابع ولم يخرج من اعتكافه، لأنه وصف في النذر معتبر فوجب اعتباره. إذا إنسان نذر لله أن يعتكف ستة أيام متتابعات، فماذا فعل؟ صام ستة أيام لكن متفرقات، هل يكون وفى بنذره؟ لا. الثاني أن ينذر اعتكافا مطلقا، يعني لم يقل متتابعات ولم يقل متفرقات، نذر مطلق، كما لو نذر يوما قال الله علي أن حصل كذا أنا اعتكف يوما، أو نذر أياما مطلقة دون أن يقيدها بالتتابع ولا بالتفريق، فلا يجب فيه التتابع. واضح؟ إنسان قال إن حصل لي كذا سأصوم عشرة أيام، لما جاء يستفتي قلنا له يجب أن تفي بنذرك، فقال لنا هل يجب علي أن أصومها متتابعة؟ فنسأله هل أنت اشترطت التتابع؟ هل تلفظت بهذا؟ هل نويت التتابع؟ قال لا، أنا قلت عشرة أيام وأطلقت وسكت. فنقول خلاص يجب عليك أن تصوم عشرة أيام ولا يجب عليك أن تتابعها. لو صمت يوما ثم ارتحت أيام ثم صمت اليوم الثاني، يعني فرقتها هذه، يعني لو اعتكفت أقصد، لو اعتكفت يوما ثم ارتحت أياما، ثم اعتكفت يوما، ثم ارتحت نعم، القصد أنك فرقت هذه الأيام التي نذرت أن تعتكفها ولم تتابعها، فنقول جائز لا يجب عليه التتابع لانتفاء وصف التتابع فيه، يعني لأنك أنت لم تنطق عندما نذرت هذا الاعتكاف، لم تتلفظ بكلمة التتابع ولم تنوي ذلك أيضا في قلبك. فرع خروج المعتكف من المسجد على أقسام: واحد، خروج بعض البدن، فهذا لا يبطل الاعتكاف، مثل الإنسان يخرج رأسه فقط، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة أنها كانت ترجل، يعني تمشط شعر النبي صلى الله عليه وسلم، ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، رواه الشيخان. إذن أخرج جزءا من بدنه، هذا لا يضر. الثاني، أن يخرج لأمر لا بد منه طبعا، طبعا يعني أنه من طبع الإنسان أن يفعله، هذا شيء من خلقة الإنسان، مثل أن يخرج لقضاء الحاجة، ومثل أن يخرج لأجل أن يأكل إذا لم يكن هناك من يأتيه بالأكل، فهذا لا يبطل اعتكافه بالإجماع. وأشار النبي بقوله إلا لما لا بد له منه، لحديث عائشة: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. إيش يعني حاجة الإنسان؟ أكل، شرب، قضاء حاجة، أكرمكم الله، ونحو ذلك. طيب، الثالث، أن يخرج لأمر لا بد له منه شرعا، أن يخرج لأمر لا بد منه شرعا، مثل ماذا؟ مثل أن يخرج الوضوء أو لصلاة الجمعة، فهذا لا يبطل اعتكافه، من أن مثلا هو اعتكف في مسجد، هذا المسجد تقام فيه الجماعة لكن لا تقام فيه الجمعة، يعني الذي نسميه نحن بمسجد الفروض، فلذلك هو يفطر كل جمعة أن يخرج ليصلي الجمعة ثم يرجع، هل هذا يبطل اعتكافه؟ لا، لحديث: ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، رواه أبو داود. وهذا لا بد منه لأنه لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يغتسل، لا بد أن يصلي الجمعة، واضح؟ طيب، الرابع، أن يخرج لأمر له منه بد. ما معنى له منه بد؟ يعني يستطيع أن يتركه، ليس لازما عليه أن يخرج، لا يلزمه الخروج لا طبعا ولا شرعا، يعني هذا ليس من طبيعة ولا من الشريعة. مثل ماذا؟ قال: كمبيت في بيته، مثل إنسان يخرج من معتكفه ليذهب إلى البيت وينام ثم يستيقظ ويأتي اليوم الثاني إلى المعتكف، يجوز هذا؟ هذا لا يجوز، إذا لم يشترطه لا يجوز، سيأتينا موضوع الاشتراط سيأتي. طيب، هذا يبطل الاعتكاف. مثال آخر: والعشاء في منزله، إنسان يخرج من المعتكف ليتعشى في البيت ثم يعود، هذا بطل اعتكافه سواء طال الخروج أم قصر، لمفهوم الحديث السابق، إلا إذا اشترط ذلك في ابتداء اعتكافه. إنسان لما جاء يعتكف للعشر الأواخر مثلا اشترط، طيب، يعني هو نوى الاعتكاف ووضع شرطا، ما هو هذا الشرط؟ اشترط على ربه أنه سيعتكف في هذا المسجد بشرط أنه يبيت، أنه يبات في بيته أو يتناول العشاء في بيته، تمام؟ فهذا اعتكافه صحيح ولا يبطل اعتكافه. لماذا؟ لأنه اشترط ذلك، اشترط ذلك. طيب، من أين جاءوا بهذا الاشتراط؟ قالوا هذا قياسا على الاشتراط في الحج، وهذا سيأتينا إن شاء الله أن الحاج يجوز له أن يشترط، سيأتينا إن شاء الله. فالمعتكف أيضا إذا اعتكف يجوز له أن يشترط، فيشترط مثلا أن يبيت في بيته، يشترط أن يأكل في بيته ويعود، هذا يجوز، وكذلك يعني يشترط مثلا أن أي شيء من هذه الأمور مباحة، حتى بعض أهل العلم يفتي مثلا إذا اشترط بأن يخرج للعمل في الدوام الصباحي فيذهب ثم يعود، هذا لا بأس به، هذا لا يبطل اعتكافه، لأنه إذا شرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه. الخامس، أن يخرج لقربة من القرب، مثل إنسان يخرج من المسجد ليطلب العلم في مسجد آخر، أو يذهب إلى الجامعة ليطلب العلم، أو يعود مريضا، هذا ما حكم اعتكافه؟ نقول باطل، باطل. وأشار إليه المؤلف بقوله ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، لحديث عائشة السابق، وفيه السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. طيب، عيادة المريض وشهود الجنازة وطلب العلم هذه كلها من القرب، من العبادات. نقول صحيح، لكن هو الآن مشغول. وهنا قاعدة فقهية تقول المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، فهو مشغول بملازمة المسجد وبالتقرب إلى الله عز وجل في المسجد، فلا يشغل بأمر آخر. هذا العبادة اللي هو مشغول فيها فكرتها تقوم على أن يمكث في المسجد ولا يخرج منه إلا لما لا بد منه شرعا أو طبعا، وهذا منه بد، فلا يجب عليك أن تطلب العلم الآن، ولا يجب عليك أن تعود المريض الآن، لأن عيادة المريض فرض كفاية، شهود الجنازة فرض كفاية، هناك غيرك يقوم به، أنت الآن مشغول بالاعتكاف فابقى في الاعتكاف، إلا بشرط، أي فإذا شرط ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه. يعني مثلا إنسان نوى الاعتكاف واشترط أنه يخرج لطلب العلم، يحضر درسا عند الشيخ الفلاني ويرجع، وضع هذا في الشرط، طيب اشترط هو هذا جائز، اشترط أن يزور مريضا، اشترط أن يشهد جنازة يجوز. السادس أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، يعني يناقض الاعتكاف، كالخروج للوطأ، يعني يخرج ليجامع زوجته ثم يعود باطل، أو يخرج للنزهة يبطل أيضا، والبيع والشراء، ويخرج ليتاجر والتكسب، هذا كله يبطل اعتكافه حتى لو اشترطه، ما ينفعه الاشتراط هنا. لو قال أنا سأعتكف بشرط أن أخرج في الليل ويعني وأذهب عند أهلي للجماع ثم أعود، نقول الاعتكاف باطل، لأن ذلك ينافي الاعتكاف صورة ومعنى، وكشرط ترك الإقامة بالمسجد. السابع أن يخرج سهوا أو إكراها، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، يعني إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والإكراه والنسيان، أحاديث كثيرة وأثار كثيرة تعذر الناس والمكره، فالناس والمكره إذا خرج لا يبطل اعتكافه، لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه. الثامن أن يخرج لضرورة كاحتراق مسجد، المسجد احترق، إذا لم يخرج مات، يجوز أن يخرج؟ نعم، اعتكافه صحيح ولا يبطل، لأن الضرورات تبيح المحظورات. مسألة ويبطل الاعتكاف بستة أمور، ما هي الأمور التي تبطل الاعتكاف تحديدا؟ نحن تكلمنا عن الخروج من المسجد، تمام، وتكلمنا عن أحكامه، لكن الآن سنفصل في الأمور التي تبطل الاعتكاف، أنتم فهمتم منها بعضها والآن سيرتبها لكم في موضع واحد. واحد، الخروج من المسجد لغير عذر. الثاني، نية الخروج بنية الخروج من المعتكاف ولو لم يخرج. تخيلوا إنسان معتكف في المسجد نوى بقلبه أن يخرج من المسجد، ما حكم الاعتكاف؟ باطل. طيب هو لم يخرج، نقول حتى ولو لم يخرج هو قطع الاعتكاف بالنية، وإنما الأعمال بالنيات. مثل إنسان يصلي وهو في قلبه نوى قطع الصلاة، تنقطع ولا لا؟ تنقطع. أنت صائم نويت في أثناء الصيام أن تقطع صيامك، يبطل صيامك ولا لا؟ يبطل، حتى ولو لم تأكل، صح ولا لا؟ حتى ولو لم تأكل كذلك فيبطل صيامك، صح؟ الصلاة لو نويت قطعها ولم حتى لو لم تخرج من الصلاة تبطل صلاتك، كذلك الاعتكاف لو نويت الخروج من المسجد يبطل اعتكافك حتى لو لم تخرج، واضح هذا؟ هذا الثاني. الثالث الوطئ في الفرج، إنسان جامع زوجته فهذا اعتكافه فاسد إجماعا، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، إذن الجماع ينافي الاعتكاف. الرابع الإنزال، لو أنزل إنسانا المني وهو معتكف فهذا اعتكافه باطل، لكن خروج المني على أقسام، أن يخرج بالمباشرة دون الفرج، يعني يقبل زوجته، لمس، كرر النظر، أو قام بعملية الاستمناء، هذا كله يفسد فيه اعتكافه، لقوله تعالى ولا تباشروهن، والمباشرة تشمل الجماع وتشمل مقدمات الجماع. باء أن يخرج باحتلام، يعني إنسان هو نائم احتلم هل يفسد اعتكافه؟ الحمد لله لا يعتق، لا يفسد اعتكافه بالإجماع، لأن النائم غير مؤاخذ. جيم، أن يخرج بالتفكير. إيش الذي يخرج؟ يخرج المني. إنسان يفكر في الشهوة فخرج منه المني، أو نظر إلى امرأة نظرة واحدة فقط وخرج منه مني، ما حكم اعتكافه؟ صحيح، لأنه غير مؤاخذ شرعا، وتقدمت معنا هذه المسألة. الخامس، الردة والعياذ بالله. إنسان ارتد وهو معتكف، اعتكافه فاسد. السادس، السكر والعياذ بالله. إنسان شرب الخمر وهو معتكف فاعتكافه فاسد لخروجه عن كونه من أهل المسجد، مثل المرأة التي تحيض نفس الشيء. فكذلك يعني المرأة إذا كانت معتكفة ثم جاءها الحيض فسد اعتكافها، كذلك الرجل كان صاحيا ثم سكر فسد اعتكافه. مسألة، وحيث بطل الاعتكاف المنذور بسكر أو ردة أو خروج لما لا بد منه لم يخلو ذلك من ثلاثة أحوال. طيب، إنسان بطل اعتكافه، ماذا عليه أن يفعل الآن؟ ماذا عليه أن يفعل؟ يعيد، يكمل، ماذا يفعل بالضبط؟ نقول بالنسبة للاعتكاف المنذور، يعني الاعتكاف الواجب، إذا بطل بشرب الخمر أو ارتد أو خرج لما له منه بد، يعني يستطيع أن يتركه لكنه خرج، هذا له ثلاث أحوال. إن كان قد نذر أياما غير متتابعة وأياما غير معينة لم يحددها، كأن يقول لله علي إن حصل كذا أن أعتكف 10 أيام مع الإطلاق، هكذا لم يحدد، نقول يلزمه أن يتم ما بقي من الأيام، ولا كفارة عليه لأنه أتى بالمنذور على وجهه. واضح؟ يلزمه أن يتم ما بقي من الأيام. الثاني، إن كان المعتكف في نذر متتابع غير معين، إن كان المعتكف في نذر متتابع، الأول كان إيش؟ مطلق، الآن نذر متتابع، يعني قال إن حصل كذا سأعتكف في المسجد الفلاني 6 أيام متتابعات، بأن نذر 10 أيام متتابعة أو نواها كذلك ثم خرج، ما الحكم؟ قال وجب استئناف النذر. ما معنى استئناف النذر؟ يعني يعيده من أول. وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن كـ10 أيام، لأنه لا يمكنه فعل المنذور على وجهه إلا به، ولا كفارة عليه لإتيانه بالمنذور على وجهه. الثالث، وإن كان المعتكف نذرا متتابعا مقيدا بزمن معين، كان يقول مثل إيش؟ لله علي إن حصل كذا أن أصوم العشر الأواخر من أن أعتكف 10 الأواخر من رمضان، هذا إيش؟ 10 أيام مقيدة بالتتابع ومقيدة بزمن وهو رمضان، تمام؟ فإذا بطل اعتكافه ما الحكم؟ قال استأنفه يعني أعاد من جديد، لأن التعيين يقتضي التتابع ولم يحصل فوجب استئنافه، وعليه كفارة يمين لفوات المحل أي لتركه المنذور في وقته المعين. طيب، مسألة سيبين أشياء، أنا يعني لو تلاحظون يعني موضوع النذر لم أفصل فيه كثيرا، لأن فيما أرى أنه يقع قليلا، يعني حاجة إليه قليلة، أعني أن ينذر الإنسان أن يعتكف، وكذلك هذه التفاصيل التي يذكرونها إذا نذر مطلقا أو نذر متابعا يعني قليل. طيب، وأصلا الإنسان مطالب بأن يبتعد عن النذر أصلا، كما تقدم معنا ذكرت لكم أن سلم نهى عن النذر، فلذلك أنا ما حرصت جدا على أن أطيل الكلام في هذه المسألة. الآن المهم، أمور يظن الناس أنها تبطل الاعتكاف وهي لا تبطل الاعتكاف. قال ولا يبطل إن خرج المعتكف من المسجد لما لا بد منه طبعا، هذا أشرنا إليه، كخروجه لبول أو غائط أو إتيان بمأكل ومشرب، أو كان خروجه لما لا بد منه شرعا، كخروجه لجمعة تلزمه، خرج من المسجد ليصلي الجمعة ثم سيعود عادي، أو طهارة واجبة عليه وضوء أو عليه غسل فخرج ليتوضأ أو يغتسل ثم يعود إلى المسجد عادي، ونحو ذلك، خروجه لغسل متنجس أو متنجس يحتاجه، وقيء بغتة وتقدم تفصيله. مسألة: ويصلي المعتكف، طيب ماذا يفعل أثناء الاعتكاف؟ كيف يشغل وقته؟ قال: يستحب له تشاغله بالقرب، والقرب جمع قربة، وهي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. لكن إخوان يركز على العبادات الذاتية وليست على العبادات المتعدية، لأن تعرفون أنتم العبادات نوعان: عبادة ذاتية مثل الصلاة ومثل الذكر والتسبيح والتهليل، هذا نفعها عليك أنت، وعبادة متعدية مثل التعليم، تعليم العلم، تعليم القرآن، إقراء القرآن. فالاعتكاف حالة استثنائية، يستحب لك أن تركز على العبادات الذاتية وتتجنب العبادات المتعدية لأن فيها خلاف بين الفقهاء. طيب: ويسلي المعتكف تشغله بالقرب جمع قربة، وهي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من صلاة وقراءة قرآن وذكر ونحوها، لأن المقصود من الاعتكاف صلاح القلب واستقامته. مسألة: ويسن له أيضا اجتناب ما لا يعنيه، أي يهمه، أي شيء لا يعنيك تركه. هذا ليس فقط في الاعتكاف، في كل شيء، كفضول الكلام والنظر والضحك والنوم وسائر المباحات. المقصود فضول، فضول يعني الزائد، الزائد من الكلام، الزائد من النظر، الزائد من الضحك، الزائد من النوم، هذا يجتنب، لحديث من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. مسألة: ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام. هذا يعني صورة، يعني إنسان مثلا يريد أن يتورع فلا يريد، وهذا حصل قصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه أعتقد ذم الهوى إن لم تخني الذاكرة، أو في كتابه تلبيس الإبليس، أحدهما نسيت، وأظن أنه في كتاب تلبيس الإبليس لابن الجوزي. يقول إن ذكر فيه قصة لامرأة عجوز أنها من ورعها لا تتكلم إلا بالقرآن. يعني مثلا قالوا لها: أين تسافرين؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قالوا لها: متى تسافرين مثلا؟ قالت: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قالوا لها: من أين جئتي؟ قالت: من المسجد الحرام. قالوا لها: أين تسافرين؟ قالت: المسجد الأقصى. طيب، وهكذا كل ما يسألونها عن شيء تجيب من القرآن، فجعلت الكلام، جعلت القرآن بديلا عن الكلام. هل هذا يجوز أن نجعل كلامنا قرآنا؟ قال: ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام. وهذا يفعله كثير من الناس، إما على وجه المزاح وإما على وجه الجد، وفيه تفاصيل كثيرة لا يمكن الآن الكلام عنها، تكلم عنها علماء البلاغة يسمونه بالاقتباس. المهم مثاله كقولك لمن اسمه يحيى، إنسان اسمه يحيى، فتقول له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. طيب، وأنت تريد أن تعطيه كتابا مثلا، فأنت هنا استعملت القرآن مكان كلامك. قال: هذا حرام، لأنه استعمال في غير ما هو له، الآية لم توضع لهذا، الآية تتكلم عن يحيى بن زكريا. أشبه استعمال المصحف في التوسد، والمصحف ليس من شأنه أن يتوسد، وإنما من شأنه أن يقرأ وأن يعظم. مسألة: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. هذه مسألة خلافية، وهذا مذهبنا فيه. هل يجوز للإنسان أن يعتكف مدة قصيرة؟ بمعنى أنت جلست في المسجد دقيقتين، ثلاث دقائق، نصف ساعة، ساعة، ونويت هذه المدة، نويتها اعتكافا، هل يجوز؟ أم يجب أن يكون الاعتكاف يوما كاملا، أو يوما وليلة، أو ليلة كاملة؟ مذهبنا يجوز الاعتكاف ولو لحظة، ولو لحظة. قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لأن أقل الاعتكاف هو ما يسمى به معتكفا لابثا، لأنه يصدق عليه اسم الاعتكاف لغة. فيجوز للإنسان إذا جلس في المسجد ولو مدة قصيرة أن ينوي هذه المدة معتكفا، أن ينوي هذه المدة اعتكافا، ينوي التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة ويعتبر معتكفا. واضح؟ انتهى كتاب الاعتكاف وانتهى كتاب الصيام، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الحج، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.